موقع أنا السلفي. بسم الله، هذه دقيقة في السيرة النبوية، عنوانها النبي صلى الله عليه وسلم عند سدرة المنتهى. ففي رحلة الإسراء والمعراج عرج من النبي صلى الله عليه وسلم إلى سدرة المنتهى، وهي كما قال العلماء الشجرة العظيمة في السماء السابعة، وقد ذكرها الله في سورة النجم، فقال الله تعالى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى، عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى، ما زاغ البصر وما طغى، لقد رأى من آيات ربه الكبرى. وقال عنها النبي صلى الله عليه وسلم وهو يحكي يعني رحلة المعراج، قال ثم ذهب بي إلى السدرة المنتهى وإذا ورقها كأذان الفيلة كبير يعني، وإذا ثمرها كالقلال، فلما غشيها من أمر الله ما غشيها تغيرت، تتلون يعني ألوان عجيبة جدا. قال فما أحد من خلق الله يستطيع أن ينعتها من حسنها، يعني ما حد يقدر على أن يوصف شكلها. وقال صلى الله عليه وسلم أيضا في ذلك ثم عرج بي حتى ظهرت لمستوى أسمع فيه صريف الأقلام، يعني حتى وصل لمستوى يسمع فيه صلى الله عليه وسلم صوت الأقلام حال كتابة الملائكة، حال كتابة الملائكة. اللهم اجمعنا بنبيك صلى الله عليه وسلم عند سدرة المنتهى، والحمد لله رب العالمين.